سؤال: هل من كلمة فيما يحدث من تفجير في بعض البلاد في الكويت وفي غيرها من أعمال الخوارج؟ نعم، تفكير بأن المسلمين يتوبون إلى الله عز وجل، يرجعون إلى ربهم، ما أصابهم شيء إلا بذنوب، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا ما عندهم من الخلل فيتوب الله عليهم. وأيضا الدعاء، يكثرون من الدعاء. وأيضا لا بد من إعداد القوة التي تدفع عنهم هذا الشر، والتنبه والاحتياط والحذر.